بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. شيخنا الفاضل، مما جعل الكثير من الناس من العامة يأخذون نظرة جد سيئة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كون التكفيريين يكثرون من ذكر أقواله والاستشهاد بها في فتاويهم، فبالتالي نسب هذا المنهج المنحرف إليه، وادعي أنه لا يشترط إقامة الحجة وإزالة الشبهة في تكفير وقتال من وقع في الكفر، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الإنسان إذا كان يدعو إلى الحق وإلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتفي في ذلك أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العصر وفي العصور التي مضت، لا بد أن يلقى معارضين يعارضون هذه الدعوة، وأن يكون لهذا الداعية أعداء، وأعداؤه إما أن يكونوا جهالا على دين العامة، دينهم في ذلك ومنهجهم في ذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو أن يكون أعداؤه على علم به وبصدقه لكنهم يعادونه لأنهم أعداء الإسلام وهم في الداخل والخارج. ولم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الوحيد في هذا، بل سبقه دعاة قد عودوا، وعلى رأس أولئك الدعاة الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذه هي سنة الله في الخلق، ولا يمكن للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه وعلى بينة من ربه أن يقبله جميع الناس، لا بد أن يكون له معارضين وأن يكون له أعداء ومنتقدين ومرجفين الذين يروجون الشائعات، نعم، ويتهمونه بأنواع الاتهامات، إما حسدا عن قصد، وإما عداوة قد أكنوها في صدورهم تجاه هذا الدين وأهله ودعاته وحملة رسالته. فعلى الإنسان أن يصبر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باتفاق أهل العلم أنه كان ممن يتحلى بعقيدة صافية، عقيدة سليمة تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رجل دعا إلى التوحيد الخالص ونبذ جميع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، لم يبتدع شيئا في دين الله ولم يحدث شيئا في هذا الدين أبدا، بل كانت دعوته دعوة الأنبياء. كثر الشرك في بلده وصرفت العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى في ربوعه، فغار على هذه العقيدة الصافية، فقام بالواجب بعد أن تسلح بالعلم، فكانت عقيدته في التوحيد موافقة لعقيدة السلف الصالح في توحيد الله سبحانه وتعالى في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وأما في المذهب الفقهي فإن مذهبه كان حنبليا، ولم يكن رحمه الله متعصبا لهذا المذهب، بدليل أن من سبر وقرأ كتبه يجد أنه يخالف كثيرا مما قرره الحنابلة، وعلى هذا ربى أبناءه وأحفاده وتلاميذه إلى يومنا هذا ولله الحمد. فالعالم الإسلامي في وقته في القرن الثاني عشر للهجرة كان في أي فترة؟ متى كانت الحرب العالمية الثانية؟ نعم يعني هل كان الشيخ في وقته تدور رحى هذه الحرب أم قبلها؟ ها؟ قبلها قبلها، وكان قبل في ذلك الوقت يدبر للعالم الإسلامي لا شك، يدبر للعالم الإسلامي، وكان العالم الإسلامي يعيش نكسة علمية سواء كان في العلم الشرعي أم العلم الحديث، يعاني الفقر والجوع والخصاصة والجهل وانتشار الشرك والبدع والخرافات. نعم، فلما سمع أعداء الإسلام خارج البلاد العربية والإسلامية بهذه الدعوة الجديدة وأرسلوا المستشرقين والجواسيس والعيون والآذان، علموا أنها دعوة صحيحة وأن هذا الرجل هو من سلالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإرشاد، وأنه يقتفي أثره وخطواته، وتذكروا رجلا عظيما أنجبته هذه الأمة قد هزم التتار ونصر الله تعالى به الإسلام، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله الإمام أحمد وغير هؤلاء من الرجال، فعلموا أنه رجل سيجدد الله تعالى به أمر دينه، وسوف يعلي الله عز وجل به كلمته، فيرتفع بدعوته كثير من الجهل، ويعود كثير من الناس إلى الله، وهذا شيء لا يرضي الأعداء، لأن الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهم لم ولن يكفوا عن هذه الحرب الساخنة تارة والباردة تارات أخرى. إذن سلكوا سبيل غيرهم من الأعداء تشويها وتنفيرا وتنقيصا وتحقيرا وتضليلا، ولبسوا ذلك على العامة، وطار شرر هذه الإشاعات في العالم العربي والإسلامي، ثم خوف السلاطين في ذلك الوقت بأن هذا الرجل بدأ يزحف إليكم وسوف تدك عروشكم ويزول ملككم على يديه، فجعلوا يدقون نواقيس الخطر، إما أن تنهضوا لمناهضته، نعم، وتنفير الناس من هذه الدعوة الجديدة، وإلا سوف تكون نهايتكم على يديه. وقد قال بعض أهل العلم إن الفطام من الكرسي والسلطة أشق من الفطام من لبن الأم. قالوا كيف؟ فجعلوا يروجون واستعانوا على ذلك بعلماء السوء وعلماء الضلال والانحراف الذين ظلوا في العقيدة والمنهج، كعلماء الأشاعرة وعلماء الصوفية وغير هؤلاء. نعم، وجعلوا يحذرون من هذه الدعوة الجديدة، وسموها الدعوة الوهابية والحركة الوهابية والفكر الوهابي الذي يكره النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم، ويكره الأولياء الصالحين، وينبذ التبرك بأثر الصالحين، والناس قد تعلقت قلوبهم بهذه القبور وهذه المقامات وعبدوها من دون الله، فصرفوا إليها أنواعا من العبادات كالذبح والنذر والحلف، نعم، والخوف والرهبة والخشية والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات، ووجدوا آباءهم على هذه العقيدة. فإذا سمعوا مثل هذا، وخاصة يكون الذي روجه من بعض علماء السوء، لا شك أنهم يضلون. ولذلك كان أخوف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام منه على أمته أئمة الضلال والقراء المنافقون الذين يأكلون الدنيا بالدين، نعم، ويصلون إلى الدنيا عن طريق الآخرة، فلبس على العامة واستقر في أذهان كثير من الناس أن هذه الدعوة دعوة ضالة سوف تخرج الناس عن دينها، حتى قرأت لبعض المفتين المعاصرين أن هذه الدعوة تفصم وتفصل الجيل الحاضر بالجيل الماضي من السلف الصالح، تفصله، وقال إن هذا من اللؤم بمكان، حيث أن هذه الدعوة لا تعترف بفضل من سبق من العلماء والمصلحين، والواجب علينا أن نظل موصولين بعلمائنا ومشايخنا وصالحين وأعظم ما ظواهر هذا الوصل وهذا الاتصال والترابط بين الأجيال زيارة هذه المقامات وإقامة. أنا أأتي لكم بهذا الكتاب المنقول والمقال الذي نشر في جريدة عربية بخطه خط يده، وإن شاء الله تعالى يوفقنا الله جل وعلا للرد عليه هذا الرجل، لأن هذا المقال يحتاج إلى مجلد ضخم حتى يرد عليه، لأنه أتى بأدلة كلها خرافات وكذب، ونسب أقوالا إلى الأئمة الأربعة وإلى الإمام أحمد، وركز على أتباع الإمام أحمد، يريد يضرب إيش الحنابلة، فتشم من كلامه رائحة عفنة، يريد بذلك إيش ما صرح بأنها دعوة وهابية، لا، ولكن يفهم الفاهم كما يقال. فقال إن هذا من عدم الاعتراف بالجميل وعدم الشكر لصالحين وعلمائنا ومجددين، إذن من الوفاء والاعتراف بهذا الفضل ماذا؟ زيارة هذه القبور والمقامات وإقامة الزردات فيها والحفلات، نعم، وهذا يؤجر الإنسان عليه، خاصة إذا حضر هذه المأدبات الفقراء والمساكين وأكلوا وشبعوا يحصل الخير. فلبسوا على العامة، لبسوا على العامة. والشيخ رحمه الله إذا قرأ الإنسان سيرته وكتبه ومؤلفاته المختصرة والمطولة تجده يتقيد بالدليل. ما الذي أنكره بالجزيرة العربية؟ الجزيرة العربية طم الشرك فيها وعم، واتخذ الناس وسطاء بينهم وبين ربهم عن طريق هذه القبور، وإن كانت قبورا للصالحين والصحابة. وهل كان شرك قريش وكفار مكة والعرب قبل الإسلام إلا هذا؟ هل كان إلا هذا؟ هل كفار مكة وكفار العرب أنكروا وجود الله؟ ما أنكروا وجود الله، وما أنكروا أن الله تعالى هو الخالق والمالك والرازق والمدبر لهذا الكون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات في هذا كثيرة، هم ما أنكروا ذلك، لكنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل المعبود معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا متعللين معتذرين، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن جعلناهم وساط حتى نتقرب بهم إلى الله. فجاء هؤلاء المشركون، نعم، الذين هم في الشرك أقبح من شرك كفار مكة ومشرك العرب، لأن كفار مكة ومشرك العرب كانوا يشركون بالله عز وجل حال الرخاء، ويوحدونه حال الضراء والبأساء، ولذلك قال عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ضاقت بهم الضوائق وهاجت بهم البحار وتلاطمت بهم الأمواج وأوشكوا على الهلاك وحدوا الله وأخلصوا في العبادة، لكن فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما حال هؤلاء العكس تماما، إذا أصيب أحدهم بمس أو بسحر أو بعاهة أو مرض قيل له عليك إذا أردت أن تنكشف لك الأمور فعليك بأصحاب القبور، فيهرعون مباشرة إلى السيد الفلاني والسيد الفلانية من الأقطاب والأنداد من دون الله عز وجل، فيتقربون إلى هذه القبور بالذبح والنذر والدعاء، يا سيدي فلان أعطيني، فرج همي، ابنتي ما ولدت، ابنتي ولدت سبع بنات احتاج إلى ذكر مولود، وهذا كله رائج إلى يومنا هذا، خاصة في شمال أفريقيا في هذه الدول الثلاث، وهذا شرك أكبر مخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وقامت سوق الجنة والنار وجردت السيوف وانقسم الناس فريقين فقطع في هذين الفريقين الأب ابنه والأخ أخاه والزوجة زوجها والصديق صديقه والجار جاره إلا لأجل تحقيق معنى الألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له؟ فهذه الأفعال التي يفعلها الناس كلها الذي يستحقها وحده لا شريك له هو الله سبحانه، لأن العبادة حق لله وحده، وهذا هو المفهوم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى هذا، دعا إلى هذا. ثم لما قيض الله له تعالى بعض الأمراء ممن لهم سلطان استعان بهم، ما خرج على السلطان، هو استعان بهم على أهل الشر، كما لو صلح بعض الدعاة وأصلح الله تعالى به البلاد ووجد بعض الولاة أو وجد حاكمه يؤازره فاستعان به على إيش؟ درء المفاسد ونشر الدعوة ونشر الخير وقبع المفسدين والمجرمين والمشركين. والشيخ رحمه الله تعالى ما قاتل الناس قبل أن يقيم الحجة عليهم بأن يرسل الدعاة والتلاميذ إليهم الذين تلمذهم وعلمهم فيقيم عليهم الحجة، لكن القوم في ذلك الوقت كانوا كما قلت لكم أهل بادية، وأهل البدو أجلاف، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أجدر الناس وأحرى الناس بالجهلهم وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لابتعادهم عن المدن وعن العلماء، فكانوا في غطرسة عجيبة واستكبار رهيب، فلذلك أبوا. فلما أقيمت الحجة وتوفرت الشروط نعم قاتلهم، وما قصد دماءهم، بل هناك فرق بين القتل والمقاتلة كما هو مقرر في كتب السير وعند أهل العلم والفقه. فهذه شبهة يروجها بعض الناس، وربما يعتمدها هؤلاء التكفيريون الذين مرقوا من الإسلام من جديد وهم خوارج هذا العصر، يعتمدون على بعض أقواله، ومنهجهم في ذلك منهج أبي النواس الذي قال ماذا؟ دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للذين سكروا وإنما قال ويل للمصلين. منهجهم في ذلك الاستدلال بقوله فويل للمصلين إياكم أن تصلوا، ولا يقرؤون الآية التي بعدها، هكذا منهجهم. يأخذون بعض كلام ابن القيم ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يأخذون كلامهم ثم يأتون يكتبون تحته المقالات فيزيدون ويحذفون، وهذا دأب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا منهج الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنتم قد علمتم من هؤلاء من الذين حرفوا الكتب والنصوص. هؤلاء إذا أرادوا أن يصلوا إلى غاية يستعملون هذا الكلام، وهو كلام له كلام سبقه وله كلام لحقه، ثم إنه قد تكون جملة أو كلمة قالها شيخ الإسلام أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو ابن القيم أو غير هؤلاء يكون لها سياق ودلالة ينوي بها الشيخ في كتابه شيئا، فيأتي هذا الشخص يقول هذه تناسب فيستلها ثم يضعها فيما يريد، يقول انظرها قال شيخ الإسلام في كذا، أراجع بالصفحة، فإذا قرأها قليل العلم وقرأها أنصاف العلم وقليل العلم نعم يضل. ولذلك كان الواجب علينا أن نتسلح بالعلم وأن نسبر هذه الكتب، ولذلك قيل أن الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان كثيرا ما يخلو بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والذي نقل ذلك رجل دكتور زيتوني يقال له التهامي بن نقرة أظنه أو نقرة، وهو رجل صالح فيما قرأت عنه، وقد دافع عن الإمام محمد بن عبد الوهاب دفاعا جيدا، ويعني برأه من كل ما نسب إليه من اتهامات نعم، وشهد له شهادة حق وصدق بأنه رجل مجدد ودعا إلى التوحيد. وكذلك اطلعت على هذه الرسالة الصغيرة التي كتبها، كتب سماها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد، وأتى بأحاديث وآيات تدل على صدق دعوته نعم. ثم كذلك ذكر أن أعداء الإسلام في الخارج كيف عززوا انتشار الصوفية وعززوا انتشار يعني أعانوا على انتشار هذه الزردات في المقامات بمالهم بالدعم المادي والمعنوي، أعانوا على ذلك نعم، من قوم أنتم تعرفونهم أيضا سواء كان في شمال أفريقيا أو في بلاد هند وباكستان نعم. إذن الذي يبغض هذه الدعوة وهذا الرجل إما أن يكون جاهلا حقيقة، وإما أن يكون عدوا للإسلام، يعلم حقيقة هذه الدعوة ويعلم الغاية منها، ولكنه رجل قد امتلأ قلبه حقدا وسما وكراهية وبغضا لهذه العقيدة ولهذا الدين. ونحن نحمد الله تعالى أن قيض هذا الرجل لهذه البلاد، لأنها مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وتعد في الحقيقة رائد الإسلام والمسلمين ومأرز الإيمان والعلم. تصوروا لو بقيت هذه البلاد والعياذ بالله على ما كانت عليه، هل فيه من ينكر الشرك؟ يخطر الشرك بالتوحيد والحق بالباطل ويضل الناس. لكن من فضل الله تبارك وتعالى أن قيض لهذه البلاد هذا الرجل العالم الجليل الداعي الصادق، نعم، حتى طهرت بلاد الحرمين من كل الأرجاس والأنجاس، نعم، وصارت مضرب مثل في الصلاح والتقوى. فعلى بقية البلاد وعلى بقية المسلمين أن يحذوا حذوها وأن يقتفوا أثرها، ووالله إذا اقتفوا أثرها سوف تحصل لهم العزة والكرامة. والنقص موجود، نعم النقص موجود والهفوات موجودة، ولكن في هذا العصر أن نجد دولة بهذا الشكل، نعم، وبهذه الحال وعلى هذه الدرجة، حقيقة هذا نجاح باهر السبب فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالذين إذا شوهوا دعوته أو استدلوا بأقواله أو نسبوا إليه أنه يخالف أصول أهل السنة والجماعة في التكفير هم كاذبون ودجالون وليس بصحيح، وما علينا إلا أن نرجع إلى كتبه ونسبرها من أولها إلى آخرها ليتبين لنا صدق وصحة منهجه وافتراء هؤلاء على هذا الإمام العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ماذا يمكن أن يقول الإنسان إذا قيل له أنت متعصب أو وهابي؟ الإنسان في هذه الحياة خاصة في هذا العصر عليه أن يصبر، فإنه ينبغي أن لا ينتظر أن تفرش له سجادة حمراء يمشي عليه، أو أن يلقى تشجيعا من كل الناس على ما يفعل وعلى ما يتبنى من عقيدة ومنهج. وهذه سنة الله في الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لهم وهنيئا لهم. فالمسلم اليوم الذي يتبنى عقيدة صافية صحيحة ومنهجا سليما صار غريبا، لا أقول بين غير المسلمين بل ممن ينتسبون إلى الإسلام كما تشاهدون، وقد يجد ذلك من أقرب الناس إليه من أبيه أو أمه أو إخوانه أو عائلته. ما هذا الدين الجديد؟ وش اللبس هذا؟ وش اللحية؟ وش هذا؟ وش هذا؟ وش هذا؟ ما سمعنا أباءنا يقولون ذلك؟ لماذا سفلان اللي مات الله يرحمه كنت أنت تعرف خير منه؟ أنت خلقت أمس صرت أنت الآن تعرف؟ وسفلان اللي كان يخطب، وسفلان اللي تعلم في الجامع الفلاني الأعظم وفي المدرسة الفلانية أنت تعرف خير منه؟ ها هذا الرجل كان يزور القبور وكان يدعو لها وشجعنا على إقامة، تأتي أنت لو تقول هذا الشرك؟ فتحدث الفتنة. وهؤلاء الذين كانوا يخطبون في الناس ويعلمون، الغالب فيهم والله أعلم أنهم على جهل، ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الإصلاح الحقيقيين، بل إنما ربما حفظوا شيئا من الصور في الكتاتيب، نعم، فكانوا علماء باعتبار وقتهم وزمنهم، كانوا يعرفون القراءة والكتابة ويتطلعون على بعض الكتب الغثة والسمينة فينقلون قولا من هنا وقولا من هناك، فيظنون أن الشيخ وربما إذا صار يسرد بعض الخرافات والحكايات التي تسخن الجو يقول الشيخ اليوم خطبة عجيبة. حتى أن رجلا سمعت عنه أنه إنسان رجل طيب في الدعوة وخطيب مفوه ورجل عالم، فقلت والله سأقصده وفرحت، قلت والله الحمد لله والناس يقصدون في خطبة الجمعة من كل مكان. حضرت في الخطبة، بدأنا من أولها إلى آخرها كلها بدع وانحرافات. داخل المسجد ما رأيناه، كان في غرفته، لما خرج وقف المؤذن أو الحاجب، كان عنده حاجب كالسلطان، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلى الله عليه وسلم، كل المسجد يرتجب، يخرج ثم يقف على المنبر، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، ثم الثلاث أذانات وبدأ يتكلم شيء دارجة وشيء عربية، فتضحك تارة وتحزن تارات أخرى، حتى وصل إلى الطامة الكبرى، وجعل يتكلم عن وهو معكم أينما كنت. قلت يا ساتر، عرفت الرجل أنه سينحرف. اسمع، قال الله ليس بموجود، لا الله لا يرى، موجود غير موجود. تريدون مثالا والعياذ بالله، تريدون مثالا، خذ فنجان القهوة وضع فيه السكر وخلط السكر، تشرب القهوة سكر مسكرة حلوة، أنت لا تراه وهو موجود. فشبه الله بالسكر والعياذ بالله، والناس الله أكبر، وأنا تعرف بركان عندي في قلبي، لولا أني خشيت الفتنة لقمت. فالناس مساكين ما يعرفون، يظنون أن الرجل إذا كان خطيبا مفوها يهز عواد المنبر هزا، يظنون أنه عالم خلاص، هو أهل فتية وعقيدته سليم. فينبغي علينا أن لا نغتر بهؤلاء الدعاة وهؤلاء الخطبة. نعم، العلم شيء والخطابة شيء، وصحة العقيدة شيء، وإيصال المعلومة شيء آخر. قد يوصل المعلومة بأسلوب جيد ولكنه يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان في العقيدة وفي المنهج، وهذا أمر خطير. ولذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، خشي لأن ضررهم على المسلمين أكبر من نفعهم. إيش كان السؤال؟ ينبغي عليه أن يصبر، إذن ينبغي عليه أن يصبر وأن يحتسب، لأن قد يسمع هذا الكلام الآن سامع عن طريق الشريط، أعرف أنه يضعني في خانة المتطرفين، وقد قيل في ذلك، وقيل في وهابي، هم اللي في كل الناس الذين يدعون إلى هذا الكتاب العزيز وإلى السنة الصحيحة المجردة عن كل سقم وضعف ووضع وكذب. خلاص لابد، الرسول عليه الصلاة والسلام اتهم ولم اتهم؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، هذا في الرسل، ساحر مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. والآية الأخرى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كاهن وشاعر وصابئ ومجنون، كل هذه الأوصاف قيلت في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم كانوا من أجل التنقيص من شأنه كان يقال عنه ابن أبي كبش، تعرفون هذه الكلمة، لأن جده جد بعيد، هذا يريدون إحزانه عليه الصلاة والسلام، وهو أشرفهم نسبا وأطهرهم عليه الصلاة والسلام دما ونسبا. نعم، إذن على الإنسان أن يصبر ولا يلتفت إلى هذه المصطلحات، هل اتهم بأنه وهابي أو شيء؟ قل له ما معنى وهابي؟ إذا كان الوهابي هو الذي يتبنى العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد الصافية التي جاء بها الأنبياء والرسل ودعا إليها القرآن، نعم، وهي أساس هذا الدين وقاعدة ملة الإسلام، إذا كان الإنسان الذي يتبنى هذه العقيدة ويدافع عنها وهابي، قل ما شئت وهابي، قل ما شئت. فهمتم؟ نعم نعم، جزاكم الله خيرا. عندك سؤالات كثيرة؟ نعم، يلا. هل بدأ الشيخ رحمه الله بدعوة عشيرته الأقربين ثم الأقرب في الأقرب، أم أن دعوته كانت مركزة على الوصول إلى الحرمين؟ لا، الشيخ رحمه الله نشأ في بيت علم وصلاح وتقوى، وتعلم العلم بادئ ذي بدء عن أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان التميمي، نعم، الحنبلي، كان قاضيا بأي مدينة؟ بالعينة، بالعينة. ولا شك أنه بدأ بالأقربين، ولكن الأقربين كانوا على خير ولله الحمد، فكان يتميز الشيخ يعني نفاسة المنبت وجودة المعدن، وهذا له دور. فبدأ بالأقربين وبالدعوة إلى الله في مدينته وأهله وعشيرته وقبيلته، وانتشر الخير شيئا فشيئا. وهكذا ينبغى للداعية أن يبدأ بأقرب الناس إليه، كقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وسوف تتسع الرقعة بإذن الله شيئا فشيئا. ووالله إن الآمال كبيرة، وأنا متفائل جدا، لا أقول هذا على سبيل الاعتباط أو الافتيات أبدا، بل ليس رأي كمن سمع. فهذه نصوص الشرع بين أيدينا، وهذا قرآن يقرأ، وسنة تسرد، وسيرة تروى، تدل على أن العاقبة لنا بإذن الله. والعاقبة كانت للشيخ رحمه الله، رغم الابتلاءات ورغم الصعوبات ورغم، عاش في آخر الأمر عزيزا منصورا مبجلا معظما في قومه. ثم انظر إلى هذا الخير، كل هذا الخير الموجود في تلك البلاد، والخير الذي انتشر، نعم، وكتب التي وزعت وطبعت وترجمت على أكثر من يعني 20 لغة وأكثر، وتفقه الناس بها وظهر الحق، كل ذلك في ميزان حسناته، وذلك والله هو النصر. إذن على الإنسان أن يقتفي وأن يتأسى وأن يصبر وأن يوقن أن العاقبة له، وأن النصر حليف، أن النصر حليفه بإذن الله، وسوف ينصر، لأن هذا وعد الله وهذا دين الله. قد وعد بنصره وتكفل بحفظه، ووعد سبحانه وتعالى أن من أيد هذا الدين لا بد أن يأتيه التأييد من الله، وأن من نصر هذا الدين لا بد أن ينصره الله. علماء سجنوا واعتقلوا ونفوا وأقوالهم تخرج من وراء القضبان وفتاويه، وينتفع الناس بها بعد وفاتهم وفي حياتهم، وهذا والله هو النصر. نعم، أحسن الله إليكم. يستدل التكفيريون على جواز الخروج على الحكام بفعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكيف نرد عليه؟ الخروج على الحكام ليس ممنوعا مطلقا، بل إنه جائز بشروط. أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهم كفرا بواحا، يعني إذا صرحوا بالكفر، لأنه لما ذكر أمراء ظلمه يأخذون المال بغير حق، قد يسفكون الدم، وأمر بطاعتهم بالمعروف، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي لفظ: ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا صرحوا بالكفر وأعلنوا الكفر، نعم، وناصروا الكفر، هذا شرط. شرط ثاني: أن يكون للمسلمين قدرة على ذلك، قدرة على خلعهم واستبدالهم. الشرط الثالث: أن يغلب على ظنهم أن المصلحة تكون أعظم من المفسدة، لا بد من اعتبار هذا، وهذا له اعتبار وأصل كبير في الشريعة، وهو مستفاد من ماذا؟ من عدم هدم الكعبة، كما قال النووي وعياض رحمه الله وغير هؤلاء من الأئمة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ألم ترى أن قومك قد قصرت بهم النفقة فلم يتموا إتمام البيت فلم يجعلوها على قواعد إبراهيم؟ فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو هدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم. قال: لولا حثان قومك بكفر لهدمت البيت ولجعلت على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مباحا بل مستحبا ومشروعا، وهو الأولى، خشية ماذا؟ أن يفتتن الناس، أن يفتتن الناس. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لعبد الله بن الزبير، ماذا قال له؟ قال: لا تهدم حجارة أسلم عليها الناس، أسلم عليها الناس. فكان ممن عارض عبد الله بن الزبير، لكن بعد ذلك انعقد الإجماع ولله الحمد، وهدمت الكعبة وجدد بناؤها. نعم، إذن وهذه المسألة أيها الإخوة لا بد لها من قادة من أهل العلم، لا يجوز خوض هذا الأمر العظيم بطلبة علم صغار أو دعاة أو أمة مساجد أو أناس ظهر فيهم الالتزام حديثا، لأنهم لو فعلوا لضربوا على أيديهم كما صار في كثير من الأقطار. فلذلك لا بد أولا أن نسعى في إصلاح أنفسنا وفي أن نرفع الجهل عن أنفسنا وعن ذوينا. والنية كامنة أم غير كامنة؟ كامنة ولا غير كامنة؟ كامنة موجودة، والإنسان يؤجر على نيته. قد يبلغ الإنسان درجة الشهداء وهو ممن مات على فراشه في بيته، ولكل امرئ ما نوى. فلنبدأ بهذا، ولعله إذا بدأنا صلح قومنا ممن يسوسوننا. نعم، والإنسان كما قلت لكم عليه ألا ينشغل بالحكام ولا يجعل شغله الشاغل بالحكام، وعليه أن يطيعهم ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يشغل نفسه بنفسه، ويشغل نفسه بإخوانه وذويه الأقربين. نعم، والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. وكل الدعاة الآن الذين جعلوا من منابرهم وميكروفوناتهم و يعني قنوات إصلاحهم وسيلة للوصول إلى غاية سياسية بمناهضة حكامهم أو الطعن فيهم أو تحريش الشعوب ضد حكامهم، ما فعلوا شيئا، ما فعلوا شيئا ولن يفعلوا شيئا. المصلحون الذين يغلب على لهجتهم الخطاب السياسي، فربما لو صليت وراء أحدهم صلاة الجمعة لا تسمع حديثا ولا آية، تسمع إلا قال فلان قال فلان، قال الوزير الفلاني، الرئيس الفلاني، السلطان الفلاني، الحاكم الفلاني، كل الخطبة على الحكام. تقول قناة الجزيرة مفتوحة علينا. طيب وبعدين؟ تغير الحكام والمحكومون تغيروا، وانت سويت ماذا فعلتم؟ أعطونا ماذا فعلتم. انظر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانظر لدعوة الإخوان المسلمين، انظر لدعوة الإخوان التي نشأت في مصر على غير هدى من الله، كم سفكت فيها دماء وانتهكت فيها أعراض ودمرت فيها ممتلكات، وهل صلحت بها البلاد؟ وهل صلح بها الشعب؟ وهل أزيل بها المنكر؟ وهل دمرت بها معاقل الشرك والكفر من البدوي ونفيسة والحسين أعطينا ماذا فعلوا؟ شيء، لا شيء، بل ما زال في تلك البلاد الشرك إلى اليوم، إلى اليوم ما زال الشرك والخزعبلات مع وجود العلماء، لأن تركيز دعوتهم ليس على التوحيد. يقولون لا هذا كان من قبل، خلاص جاء الإسلام، من يعبد الأصنام الآن؟ لأنهم جهلوا حقيقة الأصنام والأوثان. ولذلك كان القول والتعريف للوثن كما عرفه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن الوثن ما هو؟ كل ما عبد من غير الله فهو وثن، ليس شرطا أن يكون من حجر أو من خشب، قد يكون فكرا، قد يكون مبدأ، قد يكون قبرا، قد يكون مسجدا، قد يكون شيخا، قد يكون مالا، وهذا مفهوم لا بد أن يصحح. طيب الآن منذ متى نشأت تلك الدعوة إلى الآن؟ أعطونا ما هي البلاد التي تكون الدعاة وتعلم الشباب وتنشر وسائل الدعوة من الشرائط والكتب والرسائل، وانتشرت الفتاوي، فتاوي هؤلاء القوم في العالم الإسلامي كله. والدليل لذلك، اذهب إلى أقصى العالم في شرقه أو في غربه وقل إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال كذا وكذا، أو الشيخ ابن عثيمين قال كذا، هل يجاد المخلوق بالله عليك؟ ما أستطيع، حتى لو كان مغرض وحاقد يخفي هذا ما أستطيع. ليش؟ لأن الفتوى خرجت من مشكاة النبوة، ما يجادل فيها. لكن قل قال فلان، ما نريد أن نسمع، قل قال شيخ كذا وعميد كذا، تجد العجوز تضحك قبل طالب العلم. والله سألت مرة العجائز، عجائز في السن كبار نساء، فهكذا بس أحب استطلع. قلت لهن أنتم الآن تشاهدن التلفزيون برامج الفتاوى، أي الفتاوى التي تعتمدنها؟ قال المشايخ لا لا الأخرى المشايخ كل شيء حلال عندهم، افتح بس زوج مشي بس على البحر. والحق لا بد أن يظهره الله سبحانه وتعالى، وأهل الحق لا بد أن يتوجه إليهم الناس. هل الآن ماتت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بموته؟ لا. هل ماتت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بموته؟ لأن الدعوة أبقى من الداعية، بل هي باقية لأنها دعوة صادقة. مثلها كمثل الكلمة الطيبة التي جعلها الله تعالى مثلا في كتابه، كما قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، وقد آتت أكلها في كثير من الأحيان ولا زلنا نأكل هذه الثمار ولله الحمد، تؤتي كل حين، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، واضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فتجد الآن الشاب الصغير أو الحدث الصغير الذي يدوب تعلم الوضوء وأقبل على الله يصلي بين يديه كتاب الأصول الثلاثة الشيخ محمد عبد الوهاب، وينكر على جدته يقول لها يا جدتي أنت الآن هذا الذي تفعلينه كان شرك يا وليدي كيف؟ إيه نعم اسمع الشيخ يقول هذا رأيته بعيني في شباب يعني يدوب بدأوا يصلون، أليس هذا من الخير؟ هذا خير عظيم. وانظر الشيخ رحمه الله يعني ما قال نذهب لننازع الناس، الدليل على أنه ما كانت غايته سياسية، بل اتفق مع من أول الأمر مع عثمان ابن ناصر بن معمر، قال لو هدمنا هذه البيوت التي بنيت أو المساجد التي بنيت على القبور، لو قطعنا هذه الأشجار، لو ردمنا هذه الغيران. حتى أنه في حجاز من كثرة الخزعبلات التي انتشرت قيل أنهم كانوا يعتقدون أن بعض الدراويشة والمجنونين الجنون حقيقيا أنهم أولياء صالحين، فيأتي الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة يأتي لهذا المجنون يحسن إليه يقول له دعي لي دعوة، هو الرجل ما فما يقول مجنون يظن أنه من أولياء الله الصالحين. إلى هذا الحد وصلوا. وكذلك لم يكن الأمن مستتبا في ربوع تلك الجزيرة، حتى أخبرونا أن الحاج يعني كان يقتل ربما قبل أن يصل إلى بيت الله الحرام، وكان قطاع الطرق يعترضون قوافل الحجيج، فكان البلد بلد خوف. لكن بفضل الله كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلن تجد أبدا دولة استتب فيها الأمن وقلت فيها الجريمة بكل أشكالها وأنواعها وصورها مثل بلاد التوحيد. وهذا وعد الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك. نعم، لأن الصحابة شق عليهم هذه الآية، شقت عليها فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، الحديث في الصحيحين حديث ابن مسعود، قال لا ليس هذا، ألم تسمع إلى قول لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لهم الأمن في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك كلما كثر الشرك في البلاد كلما كثرت الجرائم ونقص الأمن، حتى وإن كثر أعوانه وحراس الأمن فإن الأمن لا يتوفر إلا بهؤلاء. نعم لهم دور ولا بد منهم، والإسلام أقرهم واتخذهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ليس هذا هو الأمن الحقيقي، هذا نحتاجه لمن لا تنفعه الموعظة. لكن هناك أمن آخر لا يمكن أن يتوفر إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد الخالص، وقد توفر في بلاد الحرمين وبلاد التوحيد ولله الحمد والمنة. 80 سنة انظروا الآن إلى النتيجة. بعض الناس الآن ينظر إلى السماء وهي في الحقيقة صافية لكن يرى سحبا قاتمة، مستحيل هذه البلاد تصلح إلا إذا ماتوا جميعا أو على الأقل الثلثين يموت الكل ويبقى الثلث. إن لله وإنا إليه راجعون. لا ينبغي هذا الفكر وهذه النظرة لا تنبغي، بل علينا أن نستبشر خيرا بإذن الله. والذي أصلحك يصلحه، الذي أصلحك وهداك يصلحهم ويهديهم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وقد قال تعالى لمن قتل من اتقى بإفشاء السلام كما تعلمون من الصحابة، ماذا قال الله تعالى لهم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا، لا تتسرعوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. من ألقى السلام بعضهم قال هو قالها تقية فقتلوه وضموا غنمه إليهم. تبتغون عرض الحياة الدنيا، ما عنده من الغنيمات فعند الله مغانم كثيرة خير من هذا. كذلك كنتم من قبل، قبل إيمانكم وإسلامكم، فمن الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا ييأس الإنسان، والخير قادم بإذن الله، الخير قادم، وهذه سنة الله في الكون، وهذا أمر الله، هو الذي أراد ذلك. إذا أراد جل وعلا الضلال لبعض الناس فإنهم يكونون في ضلال، وإذا أراد أن يخرجهم من هذا الضلال فإنه سيخرجهم وسيخرجون، فهذا أمر الله تبارك وتعالى. ما على الإنسان إلا أن يقول ماذا قلنا؟ نعم نعم، هذا ما يمكن، يريد أن يحرث ويزرع ويأكل، يحرث ويزرع ويأكل في الحي، كقول الأب لابنه تعالى يا ولدي لنزرع هذه، نغرس هذه النخلة. إيه قال نزرع، متى نأكل؟ قال نزرع ليأكلوا لأنهم زرعوا فأكلنا. نفس الشيء، ألا ترضى أن تكون نائما في قبرك وميزان الحسنات يرجح كل يوم كل لحظة، والنور نازل عليك والرحمات نازل عليك يترحم عليك في كل بقعة؟ إذن عليك بهذا العلم والدعوة، هذا نصر ولا ما هو نصر؟ نصر لا شك. هل الشيخ محمد عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب نعرفه نحن؟ تعرفونه؟ التقيتم به؟ تعرفون شكله؟ يعرفكم؟ تصور لو ذهب إليه شخص في ذلك الوقت وقال له يا شيخ بعد 200 سنة من وفاتك سيتكلم عنك في مسجد في مكان فلاني في المدينة الفلانية في قارة أوروبية كلها قارة كفر، مستحيلا. تصور إيش يكون فرحه، إيش يكون حاله. أنت كذلك لو كنت صادقا ربما يقول تكلم عنك في روسيا، روسيا أنا ما ذهبت روسيا، نعم ولكن موجود أنت الآن بمؤلفاتك في روسيا، الناس انتفعوا بأقوالك، هذا نصر عظيم، هذا نصر عظيم. فبعض الناس يجعل الله عز وجل لهم ذكرا طيبا، وقد سأل ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لسان صدق في الآخرين في الآخرين. وبعضهم العياذ بالله من إذا ذكر لعن. نعم كيف نرد يقول هم ليس في شخص الشيخ محمد عبد الوهاب، ولكن إنما هي بلاد الحرمين ببركة الحرمين انتشر هذا الخير، ولكن لا طيب انتشر هذا الخير كيف؟ ودعوة إبراهيم قبل كل شيء، وحفظ الله لتلك البلاد قبل كل شيء، لكن هذه الأمور لها أسبابا أيضا. قبل وجود الشيخ رحمه الله ما كانت هذه البلاد على هذه الدرجة، لا من الثراء العلمي ولا الثراء المادي. والله تعالى فجر من تحت أقدامهم إذا رأيت الصحراء مترامية الأطراف تقول صحراء قاتلة قاحلة، وش فيها البلاد هذه؟ وما تجد فيها من الخيرات بحمد الله لا تجده في أي دولة، والله فجر تحت أقدامهم الخير بفضل دعوة إبراهيم، بفضل إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض وانتشار التوحيد، نعم، والسنة ودين الله سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنت الظهر تعبان شوية، نعم، ما قولكم في من يقول سائل ما قولكم في من قال أن هذه الدعوة التي جاء بها هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الشيخ الأسلوب هذا أسلوب تحقير. السائل يقول يعني الذين يدعون هذا الكلام هكذا يتكلمون، يقولون هذه الدعوة غير صحيحة، ودليل ذلك أن أتباع هذه الدعوة هم قلة في هذه الأمة. بل بالعكس تماما، لأن الله يقول وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحق لا يعرف بالكثرة، والحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق كما قيل. والله تعالى يقول في كتابه كثيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعلمون. فالكثرة أكثر الناس في الحقيقة على ضلال وعلى الباطل. فهذه دعوة صادقة، وصدقها ليس في قلة أتباعها أيضا، لأنه لا ينبغي أن يؤخذ هذا أيضا معيارا في دعوة، في معرفة هل هذه الدعوة صحيحة أم لا. بل كل دعوة تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقت كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف الصالح ولم تخرج عن هذه الأصول فاشهد لها بأنها دعوة صادقة. وأما تسميتها فإن الشيخ رحمه الله ما سمى هذه الدعوة باسم أبدا، وهذه التسمية في الحقيقة من أجل الحصر والتأطير، لأنها أسلوب استعماري بحت. فهمتم؟ هذه دعوة وهابية، هذه دعوة كذا وكذا، هذه دعوة كذا وكذا، هذا التقسيم، فهمتم؟ من أجل تعيين هذا الفكر أو هذا المنهج أو مميزات هذه الدعوة. فصار الإسلام الآن له الإسلام يندرج تحت هذا العنوان أو هذا الاسم خانات وجداول، أو إن شئت فقل ألوانا، في إسلام أبيض أزرق أخضر برتقالي أحمر فاتح أحمر قاتم، فهمتم؟ أو أسمع، نعم، متطور متوسط قريب من المتطرف فوق المتطرف، نعم، متحضر وهابي. حتى قال بعضهم لا أريد أن نسمي، قال نريد مسلما وإسلام، نريد مسلما حاله كحال الجين المغسول مصبوغ صبغا. هذا جيد، مسلم يشرب الخمر، مسلم يرقص في مراقص الليلية، يزني، وش المشكلة؟ المشكلة حرية. هذا إسلام، يريدون إسلام مثل هذا. والعجيب أن بعض الناس يسمعون لهذه الدعوات ويلبس على بعض الناس، لكن كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا أمر الله، من الذي حفظ هذا الدين؟ الله سبحانه. حتى قال بعض أهل العلم في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال بعضهم إنه ليس مجرد القرآن والذكر، بل منهجه الصحيح ومفهومه الصحيح يدخل في هذه الآية أيضا. والإنسان إذا كان متحليا بعقيدة صافية صحيح العقيدة والعبادة والمنهج ينبغي ألا يخاف، ينبغي ألا يخاف، لأنه منصور بنصر الله. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. شوف، فيه من يخذل وفيه من يخالف، فيه من يخذل من بني جلدتنا وفيه إيش؟ من يخالف. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك منصورون. ولذلك سمى العلماء هذه الفرقة بالفرقة الناجية من النار، والطائفة المنصورة على أعدائها في الدنيا والآخرة. وتعريف هذه الطائفة ومميزاتها أربعة: صحة العقيدة وسلامتها من كل ما يشوبها من الشرك والبدع والخرافات. الميزة الثانية صحة العبادة، أن هذه الفرقة لا تتعبد لله سبحانه إلا بما شرعه الله ورسوله، ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا تجاوز حدود الله فيما شرع من العبادات. الثالث سلامة المعاملات، سلامة المعاملة، يعني أنهم لا يتعاملون معاملات غير شرعية، لا في البيع والشراء ولا في الأخذ ولا في العطاء ولا في الأنكح ولا في أي شيء، لا يخالفون الأدلة إلا ما طبعا ما يسوغ ويجوز يعني الاجتهاد فيه وما هو مجال الاختلاف. لا يقال لإنسان خالفني، وهذه مشكلة الشباب اليوم اللي يدعي أنه على المنهج، إذا خالف شاب شابا آخر في مسألة فرعية في حتى في العبادات مثلا في الهوية للسجود في كيفية الرفع في كيفية الوضع يخرجه من هذا من هذه الدائرة، وهذا جهل كبير. حتى في المعاملات الربا اتفق على تحريمه أم لا؟ اتفق على تحريمه واختلف في صوره. فقد تجد بعض العلماء إيش لا يرون بأن هذا ربا، خلاص يخرجونه انتهى يطردونه. قد يكون في مسألة أخرى، في مسألة إيش ذكرنا في العبادة المعاملة، في مسائل أخرى أيضا فرعية يجوز فيها الاختلاف، وقد يمكن يكون هذا الاختلاف وقع حتى بين الصحابة وبين التابعين، خلاص لقلة العلم وضيق الاتساع، ما عندهم ساعة الاطلاع والاتساع الاطلاع ما يعرفون. لكن لو عادوا إلى الأقوال القديمة أقوال الصحابة واختلافهم، حتى تجد لو أنك أنت ترى القول بوجوب الزكاة في الحلي، إذا كان هو شيخه الذي يأخذ عنه لا يرى بذلك، خلاص تخرج أنت وشيخك من أهل السنة والجماعة، وهذا جهل وتعصب مقيت. وهؤلاء ليسوا من طلبة العلم، طالب العلم إذا اتصف بهذه الصفة ليس بطالب العلم، لأن هذا دليل على قلة علمه. المعاملات، الآداب والأخلاق، الآداب والأخلاق، ليسوا بمتكبرين ولا محتقرين لإخوانهم ولا يزدرون الناس. نعم، هذه أربع صفات وأربع مميزات نص عليها أهل العلم رحمهم الله في معرفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين كم مر علينا أنهم لا يعرفون باسم، لا يعرفون باسم ولا يرفعون راية معينة، رايتهم الإسلام فقط. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولم يرد في ذلك عن السلف الصالح راية رفعوها غير الإسلام. هو الذي سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فلا يتسمون إلا باسم الإسلام والمسلمين. نعم، وهم يردون الكتاب والسنة إلى مفهوم السلف الصالح وتطبيقهم، لكن أن يتخذوا تسمية ما حتى وإن كانت صحيحة في المدلول، حتى ولو كانت صحيحة في المدلول لا يتخذونها، فينبغي الحذر من هذا، لأن هذا يورث العداوة والبغضاء وتفرقة الصفوف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام أيضا أنه قد يكون في الفرق من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو من مميزاتها أنها ليس بالضرورة أن تكون مجتمعة جماعة كهذه الجماعة، لا، قد يكون واحد في دولة واحدة، قد يكون واحد ينتسب إليه وهو ينتمي للطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فعلى الإنسان يا من السائل نجيب أن يصبر، ما ندري السائل ها؟ نعم نعم هو السائل يعني. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل لكم أن تتفضلوا علينا بتدقيق أكثر فيما يخص وفاة الشيخ، لأن بعض من يكرهه قال أن نهايته كانت غريبة. هذا لم يصح، كانت نهاية الشيخ نهاية عادية، توفي رحمه الله أظن على إثر مرض. والنهاية الغريبة ما تقصد؟ ماذا يقصد بالنهاية الغريبة؟ يبغى يريد أن يموت على فراشه؟ يعني إنسان لو كان من أهل العلم وقدر الله سبحانه وتعالى أن يموت في حادث سيارة، وش يقول له أهلكه الله مزق تمزيقا؟ وإذا مات بالسرطان، ما مات صحابة في الطاعون؟ ماتوا بالطاعون، كان الله تعالى منتقما منهم أم كان غير راض عنهم؟ أبدا، هذا غير، هذا ليس بمعيار. لا غير صحيح، ولو شنق هب أنه شنق، وهذا غير صحيح، لكن هب أنه شنق، ففي ذات الله وفي سبيل الله، هي ما شنق صالحون، ما قتل ها؟ عبد الله بن زبير صلب قتل، وسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، نعم، وخباب بن الأرت، وأنبياء زكريا، نعم. طيب نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل وصلت دعوات الشيخ إلى البلدان المجاورة كالعراق واليمن والشام؟ هي وصلت لا شك، وما زال أثرها موجودا. أي وصلت، لأن الشيخ كان يكاتب كما قلت لكم، كان يكاتب الأمراء والعلماء، وبعض العلماء من استبشر خيرا كالإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهما، وبعضهم من قال هذا خلاص يقطع لنا الخبز هذا، فهمتم؟ والعياذ بالله، علماء سوء. انتشرت أقواله وفتاويه ورسائله، وأرسل حتى كان يراسل أهل الهند وباكستان وأفغانستان. اذهب أي دولة الآن أذكر اسمه يترحم عليه بخير، رحمه الله. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تولى الشيخ مناصب سياسية في زمانه؟ القضاء تولى، نعم تولى القضاء رحمه الله، وكان جديرا بذلك، كان الرجل عالم، ما تولى لمحاباة له، بل كان جديرا بالقضاء. هو ابن قاضي يعني. نعم، يقول السائل: هل كان له أعوان من العلماء المعروفين ومنهم رحمه الله، أم أنه كان وحيدا؟ لا، كان له بعض العلماء، كان له بعض العلماء، لكنهم قلة. والعلماء الموجودين في الحقيقة لم يكونوا يصدعون بالحق مثل ما صدع، حتى في الحرمين من علماء الحرمين ساكت على وجود القبور ودعوة غير الله سبحانه وتعالى والشرك، فلم يكن عنده أعوان كثيرون. والشيخ رحمه الله ركز على تلمذة الناس وتعليمهم وتربية الشباب، فلما كون الشباب وكون، نعم، استعان بهم، فصار يرسلهم إلى البوادي، يرسلهم إلى البادية وإلى القرى النائية، يرسل شبابا يدعون إلى الله سبحانه جل شأنه، فأعانوه في ذلك وصار له أنصار وأتباع. وكذلك التف من حوله بعض أرباب المال والتجارات، لأن الدعوة تحتاج إلى مال لا شك، تحتاج إلى مال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل، نعم، يقول السائل: ما حكم من لم يسمع بهذه الدعوة وتبع الدعوات الموجودة على الساحة الإسلامية عن جهل منه، وما حكم من تبع هذه الدعوات بس على بس علم؟ خلنا نأخذ السؤال الأول وبعد. الذي لم يسمع بهذه الدعوة ولم تصله هذه الحجة وظل يتبع بعض الجماعات الموجودة في الساحة اليوم، إن كان جاهلا فإنه يعذر بجهله، لكن ينبغي أن يقيد هذا الأمر بشيء، وهو أنه إذا سمع بها واستطاع أن يصل إليها ويبحث فليس له عذر، كالذين ينتسبون لبعض جماعات الدعوة والإصلاح ويسمعون وينفرون وينفرون منها، هؤلاء ليس لهم عذر، لأنهم بإمكانهم أن يأتوا ليسألوا، والإنسان يجب عليه أن يسأل عن دينه، ينبغي أن يسأل عن دينه وعن عبادته وعن ذمته، لمنشغل أم لا، هو على الصواب أم على غير صواب، هؤلاء لا يعذرون. أما إذا كان الإنسان في بلد لا يوجد فيه مثل هذه الدعوة ولم تصل إليه، نعم، فإنه يعذر بجهله. نعم، الثاني، الشق الثاني، كذلك قالوا: إن كان ذلك عن العين يعلمون بوجود هذه الدعوة لكن لا يتبعونها، هم على خطر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من عن دعوة الشيخ رحمه الله الكثير، فهل هي غريزية أم كيف؟ أنها يعني هذه الدعوة، هذا الشيء الذي وهب له، هل هو غريزي أم أنه يعني يمكن اكتسابه؟ والله ما سمعت السؤال من أول. دعوة الشيخ يعني هذا الذي كل الذي فعله هذه الدعوة، هل هذا الشيء يعني وهب له من الله كذا أم أنه يمكن اكتسابه؟ يمكن اكتسابه، هو شيء لا شك أن القبول هذا شيء كسبي، والقبول لا يتم إلا إذا حب الرب تبارك وتعالى عبده، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، حتى يحبه ربه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي لفظ أنه أنه إذا أحب فلانا نادى جبريل فقال: يا جبريل إن يحب فلان. الله أكبر، إعلان عظيم لا يعادله إعلان، ومحبة عظيمة وجليلة لا تعادلها محبة. لو أبغضك الناس كلهم وأحبك ربك فأبشر بخير، إذا كان الرب يحبك، هؤلاء الذين يكرهونك سيذللهم الله إليك. فينادي جبريل في أهل السماوات، يأمره فينادي في أهل السماوات أن الله يحب فلانا وأني أحب فلانا فأحبه، فيحبه كل من في السماوات. وتعلمون يعني ما جاء في النصوص في عدد الملائكة الذين يأمرون السماوات السبع. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكب أو ساجد. فيحب أهل السماوات من الملائكة على اختلاف وظائفهم وأعمالهم، فيصير العبد محبوبا عند الرب وعند أهل السماء حتى يكون مبغضا في الأرض، فلا يضره ذلك. فإذا أحبه أهل السماء بعد محبة الله سبحانه وتعالى له، يجعل له القبول في الأرض، يجعل له القبول. كيف القبول؟ يعني أنه مثلا تقبل أقواله، ينتفع بدعوته إن كان من الدعاء، وإن كان من غير الدعاء قد ينال محبة الله غير الدعاء، مثل تاجر أمين صادق. نعم، يجعل له القبول في الأرض، تيسر له الأمور، تفتح له الأبواب، لا يلقى العقبات، حتى ولو كان له خصوم، هؤلاء الخصوم سوف يزيلهم الله تعالى عنه ويجعل كيدهم في نحورهم. هذا هو القبول. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان صالحا وتربى للصلاح والتقوى وخلصت نيته لله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله ونصرة دين الله، جعل الله له القبول، جعل الله له القبول. وصلاح النية أيضا مقرون بصحة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، اقتفى أثر الأنبياء، ولذلك قلت لكم أنه أقبل على القرآن وتفسيره النبوية وقراءة حياة الصحابة، فأخذ من ذلك الشيء الكثير واستفاد. لم يركز إلا على، يعني لم يعتمد إلا على ما سمعه من العلماء في الأصول والضوابط والقواعد ومفاتيح العلم كما يقال، لا، بل كانت له مطالعات كثيرة، وهذا أمر مهم جدا ينبغي على الداعي أن يكون له أوقات يتزود فيها، حتى جعل له القبول في الأرض ونصره الله سبحانه وتعالى وأيده رغم العقبات ونصره به الدين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأت لبعض أهل العلم لما سئل عن الرجل يدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة فيسب ويلقب بالوهابي، فأجاب هذا العالم أو فأجاب وقال: كلمة وهابي لا يجوز نسبتها إلى المخلوق لأن الوهاب هو الله، فهل هذا صحيح؟ قد يكون، نعم، وأظنه الشيخ ابن عثيمين. هذا من السائل؟ هو نعم، حتى من حيث الصيغة لا ينبغي. الشيخ عبد العزيز، هي الأولى أن نتنزه عن هذا، هم يقولون هذا لسبيل التنقيص، لا شك التنقيص والتحقير من شأن هذه الدعوة الطيبة المباركة الصادقة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل وصلت دعوة الشيخ إلى شمال إفريقيا؟ نعم، وكانت على ديما، وهل تأثرت بها المجتمعات في هذه البلاد، خاصة وإن هذه المجتمعات متأثرة بعبادة القبور؟ دعوة الشيخ وصلت منذ بدايتها، وراسل أهل المغرب كما ثبت عنه، راس أهل المغرب وأهل إفريقيا، ووصلت هذه الدعوة. وهناك من طلب العلم في الحجاز، وكذلك ممن كان متحليا بالعقيدة الصحيحة، لا شك في المدارس الشرعية الموجودة في شمال إفريقيا كان موجودة، كالشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله، وبعض العلماء جامعة القرويين، وبعض علماء الزيتونة. نعم، هذه القلاع الشرعية كان فيها من أهل العلم الصادقين الذين كانوا يتعلمون بالعقيدة الصحيحة الصافية، فلما سمعوا سروا ونشطوا ووصلت هذه الدعوة، لكنها قوبلت على إثر الاستعمار بالمحاربة والمطاردة، علموا صدقها. نعم، وخوفوا الذين أرادوا أن ينصبوهم على تلك البلاد من هذه الدعوة أنها ستزيل ملكهم، فنصب لها العداء، فخاف من خاف من أهل العلم وكتم، نعم، وداهن من داهن، ووصلت هذه الدعوة وهي موجودة إلى اليوم، موجودة إلى اليوم. يعني هذا الفكر الصحيح الذي يدعو إلى الإسلام الصحيح موجود بحمد الله. وقد تجد بعض الناس من عنده عقيدة صحيحة لأنه مثقف ويقرأ الكتب الإسلامية، وإن كان لا يعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعرف أن دعاء غير الله كالقبور وكذا شرك أكبر، ويتجده بعيد عن هذا الشيء هو وأهله، ولا يعرف عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيئا. نعم، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: إذا حاولنا دعوة بعض الإخوة وذكرنا لهم اسم هذا الشيخ وبعض أقواله أو أقوال أحفاده قالوا نحن مالكية أو شافعية أو غير ذلك وهو حنبلي فلا نوافقه، فما رأيكم في ذلك؟ هذا تعصب مذهبي مقيت يدل على قلة العلم. والمالكي أو مالك رحمه الله كان مذهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد بن حنبل نفس الشيء. فالواجب على من يدرس الفقه على مذهب معين أو ينتسب إلى مذهب معين ألا يتقيد بأقوال المذهب إذا كان المذهب موافقا للدليل، فذاك وإن خالف فيجب عليه أن يتبع الدليل، وهذا هو منهج مالك كما كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب وش قررتم الآن بعد السماع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ما سمعتم الكثير، سمعتم أهم يعني مواقفه ونبذة من حياته، إلى أي شيء تتطلعون أنتم الآن؟ نعم، دراسة كل كتبه في توحيد العقيدة. أنت داهي أنت. لا ولا دراسة كل كتبه في التوحيد والعقيدة. أغلبها يعني بدون تكرار يعني أهم الكتب يعني ولبت. طيب. أصلا عندنا في بلداننا يعني مبتدرون. دراستها أنت تريد أن تدرسها. أنا في بلداننا يعني يوجد هذا الأشياء التي كانت توجد على زمن يعني من قبور وعبادة الأوثان. طيب. اقتراح. نعم. دراسة كتاب التوحيد. واحد يزيد الماء واحد يزيد العجين. لا يجوز هذا أن تقول هذا. كيف تقول عقيدتك ضعيفة؟ إيمانك ضعيف؟ كيف؟ هذا اللحية ما شاء الله واللبس الإسلامي والتحفظ القرآن وتجلس في مجلس يعني يطلب فيه العلم لمدة أكثر من ساعتين كل يوم تقول أنت إيمانك ضعيف؟ العلم قليل. العلم في العقيدة. العلم في العقيدة خاص. ضعيف جدا. صحيح. جزاك الله خير. هذا مهم. هذا مهم. ينبغي أن يتعلم الإنسان عقيدته الصحيح. لابد. وسنركز إن شاء الله بعض الدروس في العقيدة بإذن الله. فنحن سنعود إلى الواسطية وإثرها. لابد أن نقرر كتاب التوحيد. بإذن الله. لا كتاب التوحيد. أنا أرى أن كتاب التوحيد لابد أن يقرر، فإذا أردتم أن نقرره في وقت ما اختاروا. تشاوروا فيما بينكم وأعطونا وقتا واتركوا ما بعد الجمعة. بعد الجمعة عندي فتاوى بارك الله فيكم. بعض الناس يأتي من بعيد يأتي ليستفتي وعندنا مشاكل. ها ها لا لا الجمعة اتركونا بارك الله فيك. فيه تعب وفيه خطبة وفيه ما نستطيع. نعم. درس يوم الجمعة. درس يوم الجمعة بالله. التوحيد إذا أردتم أن تأخذوا درسا فيه لا بد أن نأخذه يومين في الأسبوع متتابعين. درس واحد لا يكفي. سبت الأحد المحاضرات. حسن يقرر. والله ما أدري يا عبد الجبار، الوقت قليل والدروس رأيت كيف كثيرة وما أدري والله. ما نستطيع المحاضرات هذه، ما ينبغي أن تلغى أبدا أبدا. رأيت نتيجتها يعني فهمت، ونحن نتعرض للتوحيد كما ترى في تفسير قصار الصور. ما نستطيع. هذه انطلاقة طيبة نسأل الله أن يديمها بإذن الله. يوم من أيام الأسبوع مثل الأربعاء يعني يكون لكم الوقت تحضير لهذا. يوم الأربعاء نسأل مريض المغرب العشاء حد نترك البلوغ ونحقر كتاب التوحيد في الصباح. نفس النمط يعني. نعم. يوم السبت يكون كما قلوا كتاب التوحيد يفيد النساء والرجال بعد المغرب. ما زال عندنا قضايا اجتماعية لا بد من علاجها. نعرف أنا أعرف ما نستطيع، حتى العامة صعب جدا. صعب العامة ينفع فيهم خطبة، بس خطبة عامة والتركيز على بعض الخطوط العريضة فقط. أما ندخل في تفاصيل، تفاصيله كثيرة كتاب التوحيد وليس بال... ها؟ ها؟ مزالي. لكن إذا بعد الواسطية عندكم الصلاة ما أكملناها، هذه المشكلة من الزعل. الصباح البلوغ حتى في حديث آيات يعني نفس النمط، إيش بالبلوغ في آيات أحاديث نفس النمط يعني شرح آيات أحاديث إيش بيش تريدون الآن؟ مثلا صحيح صباح بعد الصبح سبت وأحد يوم صباحا صحيح كتاب توحيد نصلي صلاة الاستخارة. عندكم المتن؟ مش مشكلة نقرر مع السهل. والله مشكلة كتاب التوحيد لابد أن يقرر يا جماعة والله، لأن هذا من أهم ما يكون. وأنتم الحمد لله برنامجكم حافل، يعني خاصة إذا طال اليوم وصار عدنا إلى درس الأجر الرومية قبل المغرب، ما ينقصكم شيء من المواد. الأصول عندكم ولله الحمد بعد العشاء كله، الفقه، الفقه عندكم؟ لا أحكام، هذا مو الفقه، أنا تعرض وفقه ولكن أحكام، ها؟ إن شاء الله يكون شيء يكون بعد الواسطية، فهمت؟ والواسطية تبحث في الأسماء والصفات، لكن التوحيد هذه المشكلة، كثير من الأبواب ينبغي أن يتعلمها الطالب وتعلم أحكامها، فما ما أدري. إيه السيرة؟ هاي هاي هاي اسمع اسمع مشروع الجديد. أظن الإنسان يتعلم يعني العلم الشرعي الصحيح وأخذه بأصوله ومفاتيحه، تعلم العقيدة الصحيحة، إذا تيسر له الرجوع إلى بلده أين أن يشرك بالله عز وجل، أظن هذا أفضل يعني حتى يدعو إلى الله عز وجل. والله إذا تيسر له لا شك. الشيخ كان في بلده نعم، ولكن تيسر له، وجد من يناصره. طيب وجد من يناصره، وحتى وجود يعني المنكرات والشرك موجودة، ولكن بعض الأمور غير موجودة في هذا العصر. يعني لم يكن تعرض له مواجهات مثل ما لو تعرض اليوم للدعاة أو للعلماء. اليوم عالم كان كله ضد، نعم بحده وحديده وعدده وعتاده إلا من رحم الله عز وجل. فينبغي قبل أن يعني يأخذ هذا القرار، وهذا إذا شاء وتيقن أنه سينفع الله عز وجل به وييسر له الطريق، أنا أنصحه أن يعود إلى بلده وأن يبدأ في العمل. لكن إذا غلب على ظنه أنه لن يفوت الستة أشهر إلا ويجد نفسه كيوسف عليه الصلاة والسلام، أنا لا أنصحه، وحينئذ قراره سوف يكون حماقة، بل لابد أن ينتظر ويصبر، لابد أن يصبر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب بالعكس، أنت ما سمعت سيرته، أخرج من بلده، أخرج من العينة ولا ما أخرج، أخرج أبوه القاضي وأخرج هو إلى حريملاء، ومن الحريملاء أيضا أخرج، صحيح أم لا؟ ولما ذهب إلى أين؟ بعدين ذهب إلى الدرعية. أي نعم، يعني الآن انتقاله من مدينة لمدينة هذا طرد من البلاد، وهذا تكلمنا عنه، ما قال يعني الآن تعلم وطاف البلاد قبل ذلك ليطلب العلم. إذن ما هذه المسألة مقيدة بالاستطاعة، إذا كان يعرف لا بد أن يدرس حال بلده ومناخه وجوه وفكر الناس وفكر، هذه كلها لا بد أن يحسب لها ألف حساب. وأنا ما أظن أنه سيقبل، حتى أنت لن تقبل وسترى، وتذكر كلامي بإذن الله، حتى أنت لن تقبل وسترى. والله الله جل وعلا يضيقها في مكان ويوسعها في مكان، أنت فيما أنت فيه أنت على خير إن شاء الله. نعم عليه أن يدرس يعني حال بلده، فهل دراسة حال بلده يكتفي فيها ب يعني بعض أقوال الناس من يقولون له، أو له مدة يعني يذهب لمدة ستة أشهر ويعالج بعض؟ الإنسان لا ينبغي أن يتغافل، عن واقع أليم مرير، ما يقول هنا الناس يبالغون، في شيء ملموس ومحسوس ومسموع ومرئي يكابده الإنسان وتراه بعينك ويعرفه القاصي والداني. أما إذا أراد أن يتعنت يقول لا أنا أريد حتى تنزل عليه المصيبة على رأسي ويندم بعد، لا المسألة لو جاء بها إنسان نعم، أما هذه مشهورة عند القاصي والداني عن الحال، إذن لا يعرض نفسه للخطر. ليش يعرض نفسه؟ لا يعرض نفسه للخطر، والله سبحانه وتعالى يفتح له آفاقا وبقاعا يستطيع أن يدعو فيها إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فقط. نعم ليش يسكت؟ لا يسكت، لا الإنسان ما قلنا أنه لا يدعوهم، لكن هل يذهب يعني ليتخذ من الدعوة منصبا ووظيفة بحيث يستقر؟ لأن الدعوة لا بد أن يكون لها مكان، هي صحيح أن لا تتقيد بمكان ما وزمان ما، تدعو أهلك وعشيرتك وأقربيك، نعم تدعوهم، ما قلنا أنك لا تدعوهم وتسكت عليهم، لكن يريد الإخوة أن يفعلوا مثل ما فعل الشيخ محمد عبد الوهاب، أن يتمركزوا كله دعوة وبعد أن يطلب العلم ويدرس يكون تلاميذ، لا هذا سوف يحصل ولكن ما زال وقته، ما زال بعيد، لا بإذن الله، لا هذا أكيد لا شك، هذا أذكره في حياتي أو بعد وفاتي سيحدث بإذن الله. كل من عارض هذا الإسلام رحل إلى الله وبقي الإسلام وذهب هذا الشرير، لا بد أن ينصر الله دينه، لا بد، ولكن لا بد من يعني الصبر والتريث والنظر في عواقب الأمور. والإنسان ما دام في مكان كما قال عمر بن الخطاب، من بورك له في شيء فليلزمه، ليلزم هذا المكان. الفتنة لو أنت كنت في بلدك ما ترى فتنة، لا مش في بلدي، يعني في بلد أفضل من بلدي. امشي للبلد هذا الأفضل اللي تسميه أنت أفضل، أين الأفضل؟ أين الأفضل؟ هل الفتنة التي تراها الآن في الخارج من العري والتفسخ والانحلال تراها من قوم يستبيحون ذلك لأنهم كفار بالله ومشركون، ونحن أقررناهم على ما هو أعظم، على كفرهم وشركهم. أما أن تأتي هذه الأمور من التفسخ والتميع والانحلال والعري وإبداء المفاتن من نساء تتسمى باسم الإسلام ومن قوم يقولون أنهم مسلمون وربما جاهدوك وقاتلوك وعارضوك وقالوا نحن متطورون، أنت متطرف، أنت أنا أن أسمع كلمة متطرف أو من ما أشبه ذلك من المصطلحات من عدوي الذي يخالفني في عقيدتي وديني، هذا أقبلها لأنه عدو في الأول والآخر. لا أقصد بكلمة عدو أنني ينبغي أن أقتله، لا أعتدي عليه، لا، وإنما يخالفني في ديني. أما أن يأتي إنسان يتسمى بأنه مسلم نعم وينكر عليه حتى أصير أنا هو المخطئ وهو الصواب، هذا لا أقبله، أنا ما أستطيع أن أقبل هذا. فأن أرى المنكر من أهل المنكر ولا أراه من أهل الحق الذين ينبغي أن يكونوا على الحق. وأنت اذهب الآن إلى هؤلاء وقم فيهم خطيبا في قاطرة من القطارات وادعوهم إلى التوحيد باللغة التي تفهمون، هل سينكرون عليك؟ واذهب إلى البلد الذي تشاء وقم فيهم خطيبا تدعوهم إلى التستر، سترى تقام لك مأدبة عشاء لكن عند النيابة، هذا حقيقة. فلا ينبغي للإنسان أن يتشائم وأن ينظر نظرة التشاؤم وأن يضيق على نفسه، يغض بصره ما استطاع. وهذه المنكرات موجودة في كثير من البلاد العربية والإسلامية ويجهر بها، إعلانات فاضحة، انظر للإعلام ماذا يبث، انظر لشوارعنا، كثير من العواصم العربية تجدها أشبه ما يكون بالعواصم الغربية الكافرة، فاختلط الحابل بالنابل، الله المستعان اليوم. فهمت؟ والله يا أخي شوف، اللي يبغى الآن يخرج أنا أعينه على ذلك، أوصله بسيارة إلى المطار ونجمع له معونة فهمتني، وندعو له ربنا عز وجل بالخير إن شاء الله. وإذا ذهب لكن بشرط أن يمزق جواز السفر من حين أن يصل خلاص يقرر أن لا يعود. لكن أنا متأكد أنه بعد شهر شهر ونصف شهرين سوف يتصل بنا الهاتف وهو يبكي كما حدث لبعض الإخوة صحيح. فليش الإنسان يضيق على نفسه وهو في خير؟ الآن طف الآن في العالم العربي من الرباط إلى جاكرتا، إذا تجد مسجد مفتوح للعاشرة ليلا بعد صلاة العشاء يلقى فيه درس فقل افعل بي ما شئت. يا قوم اتقوا الله واشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذه من نعمة الله عليكم. طيب ضاقت عليكم في بلدكم، ها هي قد اتسعت بحمد الله. ليش تريدون؟ لا تسلكوا مسلك الأعداء الرسل، اذبحوا بقرة فصاروا يسألوا ايش هي البقرة، بكر كبيرة صغيرة، حتى قالوا ايش لونها، طيب قال صفرة. تسقي الحرثة ايش تسوي؟ حتى شدد الله عليه، ولو لو ذبحوا بقرة من اول يوم سوداء صفرة زرقاء اذبح بقرة وانتهى الامر. شددوا على انفسهم فشدد الله عليه. ليش تشدد على نفسك؟ خليك متسع الصدر وانظر نظرة التفاؤل، وانظر إلى من حولك من الإخوة الذين أسلموا من الفرنسيين، هؤلاء الشباب يحتاجون إلى مثلكم حتى يدعونهم حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما أسلم الأخ بيننا. كذلك من الشباب من يتساءل ويبحث، والله الناس تبحث عن الإسلام ويقرون عن الإسلام. اذهب إلى المكتبات، هذا الأخ جمال يذهب إلى المكتبات يخبرني أنه ما من مرة يذهب فيها إلا ويجد يعني أناس من غير عرب يدخل المكتبات، صحيح أم لا؟ يدخلون ويقرؤون، وحتى تجد يمر ويقرأ، يعني فيه إقبال على دين الله سبحانه وتعالى. هذا وعد الله الذي تحقق. وانظروا إلى هذا البلد وغيره قبل 10 سنوات وانظروا إليه الآن، وبعد 10 سنوات كيف سيكون بإذن الله؟ سوف يحصل الخير. هذا لأن الله أراد بهذا البلد خيرا، الله جل وعلا أراد بهذا البلد وبهذه القارة خيرا، لأن أقوامها قوم يعدلون بين الناس ويرحمون الناس، وقد قال تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهم لما رحموا الناس بإعاناتهم وعلاجهم وهذه الأمور التي يقدمونها وهي تعد إنسانية، أراد الله لهم خيرا بالهداية. وأما أقوام آخرون ما رحموا من في الأرض حتى أن الله تعالى أمسك رحمته عنه، والله سبحانه يقيم الدول بالعدل وإن كانت كافرة، نعم، ويدكها ويذلها ويهينها بالجور وأن كانت مسلمة، وهذه سنة من سنن الله في الكون. إذن أنتم على خير، وأقبلوا على طلب العلم، وسوف ترون الشهر بعد الشهر والأسبوع بعد الأسبوع والسنة بعد السنة تلتفتون إلى الوراء لتجدوا أنفسكم قد حصلتم علما وتعلمتم خيرا كثيرا، حتى أن الناظر لكم إذا ذهب حتى إلى السعودية يقول أين درست؟ عندك شهادة؟ فين تدرس؟ في أي جامعة؟ وهذا سترى، اذهبوا إلى تلك البلاد. ما أدري ما قيل لك ذلك؟ أنا ما أتكلم كثير مع الناس يعني في الدين. إيه، لأنك أنت ذهبت بمظهر المتعطش اللي ما يعرف شيء. إيه، لكن لو خضت في مسائل وصرت تخرج لهم قواعد في الأصول وقواعد في الفقه، قالوا لك ايش تبغى تجي أنت لهون؟ ابقى هناك. لكن أنت تظاهرت بمظهر الجاهل المسكين اللي يبحث عن العلم. هذا أعرف أن طريقتك تبحث عن إقامة. خلي بالك ما تقول لهم بنغالي، بس ما يمشي عليهم البنغالي. بنغال لونهم هم بيض. فأيها الإخوة لا تحزنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التفاؤل رغم أنه يعني العالم ضده، لكنه كثير التبسم والتفاؤل. والفجر إن شاء الله يخرج إلا من رحم الظلماء، والورد يخرج من بين ثنايا الشوك، وإذا استحكمت الأمور بإذن الله سوف تحل، والأمر إذا ضاق اتسع. والله لا أقول ذلك من أجل يعني أن أرفع معنوياتكم على شيء، يعني على الأحلام أبدا، بل هذا وعد الله. وقبل أن يشيء بعضكم إلى هذه الدروس أين كان؟ الله أعلم به أين كان. أبدا أنت على خير الآن بإذن الله، واصل يعني الذي تعلمته في خلال هذه الفترة التي التحقت فيها يمكن أن تتعلم أكثر منه في فترة أخرى. وكل ما زاد الإنسان في حياته كل ما زاد يوم عليه أن يقبل على هذا العلم، وأن لما يفتح عينيه ويأتي بالأذكار الشرعية ويتوضأ يقول هذا يوم جديد. إيش يكون المعلومات اللي ستدخل للكمبيوتر اليوم؟ إيش سيسجل في الدفتر اليوم؟ ينبغي علي أن أحرص على العلم. إذا مر يوم من حياتك وما تعلمت فيه مسألة فهو خسارة، والله خسارة. لو استطعنا أن نستغني عن النوم لشربنا هذا الشيء إن كان مباح، لكن ما استطعنا، الله غالب، فأنه سلطان جائر. ليش؟ حتى يزداد الإنسان معرفة مهما تعلم. حتى قال بعض السلف لما سئل قيل له فلان قال اكتفيت صرت عالم ولن أفتح كتابا بعد اليوم، قال هو أجهل الناس. قالوا ليه؟ قال لأن الإنسان ما دام أنه يقول نحتاج للعلم نحتاج للمطالعة والقراءة فإنه العالم لا ينتهي أبدا. طيب درست الفقه كله على مذهب الإمام أحمد، صرت فقيه حنبلي فقيه الزمان، ماك فقيه في الفقه الشافعي، لازم تتعلم مذهب الإمام الشافعي حتى مذهب مبجل. طيب درسته بقي لك ما المالكي، عساك تعود للبلد وتجادل بعض الفقهاء ما تعرف إلى المذهب الإمام مالك وأقواله. درست الثلاثة بقي لك مذهب أبي حنيفة وهكذا. درست التوحيد كتاب التوحيد ما تقول خلاص انتهيت، لا ما زالك تدرس كتاب آخر، تدرس كتاب ما هو إيش أضخم منه، لا ما هو كشف الشبهات أكثر من كتاب التوحيد في العقيدة كبعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا في كل فن لا يشبع طالب العلم، لا زال ينهل دائما، لا زال ظمآن جوعان من هذا العلم يبحث عنه ويحرص على تدوينه وتحصيله وحفظه ويرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وسوف ينتفع بذلك أيما انتفاع، ويرى أثر ذلك إذا كبر في السن، يجد أن هذه السنوات التي قضاها والليالي التي جاء فيها إلى هذا المكان وتعلم وحرص ويعود إلى هذه الدفاتر التي كتبها منذ سنوات قل الحمد لله هذا خير، وسوف ينفع الله به ويتذكر هذه المجالس يقول الحمد لله الله تعالى يسر لنا يعني مكانا نتعلم فيه. أما أن يظل متشائم زي الغربي الآن فتنة وما فتنة وقطار وفتنة، لا إله إلا الله، لا تنظر بهذه النظرة بارك الله فيك، وأنظر إلي أنظر إليهم نظرة الإشفاق. أنا والله أنظر إليهم في الغالب نظرة الإشفاق، أقول مساكين هؤلاء، وأخشى أن يحاسبني ربي عليهم أني ما دعوتهم إلى الله،